الثاني إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا إلى ما قرأه إمامنا صباح هذا اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان عام 1400، حيث قرأ كثيرا من سورة الحجرات. وهذه السورة فيها آداب عظيمة، آداب خاصة وآداب اجتماعية عامة. ابتدأ الله تعالى هذه السورة بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. واعلم أن الله تعالى إذا صدر الخطاب بالنداء فإن ذلك دليل على أهمية هذا الخطاب، لأن النداء فيه تنبيه وإيقاظ للفكر، فكل خطاب ابتدأ بالنداء فإنه يعني أن مضمونه هام ينبغي للإنسان أن ينتبه له. وهنا الخطاب مصدر بالنداء في قوله: يا أيها الذين آمنوا. ثم إذا وجه الخطاب إلى المؤمنين كان دليلا على أن ما وجه إليه المخاطب من مقتضيات الإيمان وكمال الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان. فهذه ثلاث فوائد: الفائدة الأولى، إذا صدر الخطاب بالنداء كان ذلك دليلا على الأخ. قم يا أخي. على أهمية الخطاب، لأن النداء يقتضي الانتباه وحضور الذهن. استرح. ثم إذا صدر هذا النداء بوصف الإيمان كان ذلك دليلا. نعم. على أنه من مقتضيات الإيمان وكماله. بارك الله فيك. وأيضا وأن مخالفته نقص في الإيمان. طيب استمع: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقدموا شيئا بين يدي الله ورسوله، فتأدبوا مع الله ورسوله ولا تقدموا شيئا بين يدي الله ورسوله. وهذا يشمل أن تقدم الأقوال أو الأفعال أو الآراء أو غير ذلك، كل شيء يجب أن يكون تابعا لله ورسوله، ولا يجوز أبدا أن يتقدم أحد بين يدي الله ورسوله بشيء. وعلى هذا فيمكن أن نستدل بهذه الآية على تحريم جميع البدع. كل البدع محرمة، كل البدع ضلالة، وإن ظن مبتدعوها أنهم على شيء فإنهم يحسبون أنهم على شيء ولكنهم ليسوا على شيء. المبتدع متقدم بين يدي الله ورسوله، محدث في دين الله ما ليس منه، وبدعته تتضمن أمرا خطيرا جدا، لأن المبتدع مضمون ابتداعه أن الدين لم يكمل وأنه هو الذي كمله بهذه البدعة. وهذا لا شك أنه مناقض تماما لقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فيقال لصاحب البدعة: إن كانت هذه البدعة من الدين فالدين ناقص قبل وجود هذه البدعة، أليس كذلك؟ لأن الله وهذا ومضمون هذا تكذيب قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، لأن المبتدع لسان حاله يقول إن الدين ناقص حيث لم نجد هذه البدعة في دين الله عز وجل. وإن كانت ليست من الدين، وهذا هو المطلوب، وجب على المرء أن يبتعد عنها غاية الابتداء، لأن الله تعالى يقول فماذا بعد الحق إيش إلا الضلال، ما في واسطة، إما حق وإما ضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عليكم بسنتي وإياكم ومحدثات الأمور، ويقول إن كل بدعة ضلالة، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلك شيئا، كل بدعة في دين الله فهي ضلالة مهما كان مبتدعها، ومهما ظن مبتدعوها أنها حسنة فإنها ضلالة. ولذلك نقول من قسم البدعة إلى أقسام فإن هذا يجب النظر فيه، لأنه إن ثبت أنها بدعة فلا يمكن أن نقول إنها حسنة أبدا. لماذا لا نقول إنها حسنة؟ لأن أفصح الخلق وأعلم الخلق وأنصح الخلق وأصدق الخلق ماذا قال؟ قال كل بدعة ضلالة، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرف معنى كل بدعة ولم يستثن واحدة. وعلى هذا فإذا ثبت أنها بدعة فلا يمكن أن نقول إن من البدع ما هو حسن، ونقول إن من ظن أن البدعة حسنة فقد أخطأ، لأن لدينا كلاما من هو أعلم منه وأنصح منه للخلق وأفصح منه في المقال وأصدق منه في الخبر يقول إيش كل بدعة ضلالة. وإذا ثبت أنها حسنة، إذا ثبت أن هذا حسن مثلا، قلنا يتعين أن لا يكون بدعة. إذا ثبت أنه حسن يتعين أن لا يكون بدعة، لأن الجمع بين كون الشيء بدعة وحسنة جمع بين الضدين. انتبه، يعني قد يكون الشيء حسنا لكن لا يصح أبدا أن نجعله بدعة. فإن قال قائل إن قولكم هذا يناقض قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الموفق للصواب، وذلك أنه خرج يوما ذات ليلة من رمضان ورأى الناس يصلون أوزاعا، يعني متفرقين، يصلي الرجل وحده والرجلان جميعا والثلاثة جميعا، وهذا تفرق، فأمر رضي الله عنه بثاقب نظره وحسن صنيعه وإخلاص نيته، أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة كما ثبت ذلك في الموطأ مالك بسند من أصح الأسانيد. أمرهما أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. وهو العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه غالبا. ولهذا سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. فأخذ بهذه السنة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وبعد أن أمر هذين الرجلين وهما السؤال خاص، نعم طيب أتيت بالنصف الثاني وتميم الداري بارك الله فيه، لما خرج وراء الناس مجتمعين سره ذلك، لأن كل مخلص لدينه ولأمته يسره أن يجتمع الناس على الحق، وكل عدو لدينه ولأمته يسره أن يتفرق الناس في دين الله. عمر رضي الله عنه خرج ووجد الناس مجتمعين على إمامهم فقال نعمتي البدعة هذه، انتبه يا أخي، نعمتي البدعة هذه، فأثنى عليها وقد سماها بدعة، فكيف آتي أنا وأقول كل إنه ليس في البدعة شيء حسن؟ لا شك أن قول عمر فوق قولي وقول غيري ما عدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن خالفه من الصحابة على صواب، يعني بمعنى لو أن أحد من الصحابة خالف عمر وكان الصواب مع المخالف أخذنا بقول المخالف وتركنا قول عمر، لأن المقصود هو الوصول إلى الحق. فالجواب إن هذه البدعة التي وصفها عمر بأنها بدعة ليست بدعة في الدين، لأنها كانت ثابتة بفعل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ثلاث ليال جماعة في قيام رمضان ثلاث ليال حتى اكتظ المسجد بالناس، أول ما صلى معه صلى قليلون ثم أكثر ثم اكتظ المسجد بالناس، ثم إن من هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، محمد رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف أن تفرض على الأمة بالتزامهم إياها، لأن الإنسان ربما إذا التزم بشيء شدد عليه فيه وفرض عليه، خاف إذا التزموا بها أن تفرض عليهم فترك. إذن إذا أعيد الشيء أو إذا أعيدت الجماعة في قيام رمضان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أتكون بدعة؟ أتكون بدعة؟ لا، ما هي بدعة، هي دين، لكنه ترك خوفا من المشقة، ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انقطع الوحي، ما عاد فيه وحي، فكانت بدعة باعتبار أنها تركت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وفي أول خلافة عمر، ثم استؤنفت. على كل حال نعود إلى مرة ثانية، البدع كلها ضلالة، ولا يمكن أن نقسم البدع إلى قسمين أو أكثر، لأن ما ظن أنه بدعة حسنة فهو إما أنه غير بدعة وإما أنه غير حسن، ولكن المبتدع ظن أنه حسن، أما أن يجتمع أنه بدعة وأنه حسن فكلا والله لا يمكن أن يجتمع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكمل كل بدعة ضلالة. انتبهوا يا أخواني، وأنا أدعو كل طالب علم يريد الوصول إلى الحق أن لا يكون إمعه، بل أن ينظر في كلام العلماء أيوافق الحق أو لا، لأنه ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويرد، ما من أحد يعني من البشر إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا واحدا، من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يرد شيء من قوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. المهم نعود إلى الآية لئلا نستمر، هذه الآية تدل على تحريم البدع. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لماذا؟ علل. لأن المبتدع قد تقدم بين يدي الله ورسوله وشرع في دين الله ما لم يشرعه الله ولم يأذن به، ثم كرر فقال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، اتقوا الله، اتخذوا وقاية من عذابه، لا تقدموا فتقعوا في العذاب، إن الله سميع عليم يسمع أقوالكم ويعلم أحوالكم فإياكم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون فإن الله سامع، وإياكم أن تخفوا في صدوركم ما لا يرضاه الله فإن الله عليم. وهذه الآية أعني ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين يوجب الحذر التام من المخالفة بالقول أو بالعقيدة أو بالفعل، لأن العلم متعلقه واسع. فإياك أن تتقدم بين يدي الله ورسوله، أنت عبد يجب أن تكون ذليلا لله وأن تتبرأ من كل شيء يخالف شريعة الله. ولو سألنا أي مسلم ماذا تريد بعملك لقال أريد إيش؟ أريد رضا الله والوصول إلى كرامته. فهل يمكن أن تصل إلى الله من طريق غير طريق الله؟ هل يمكن أن تصل بصراط غير صراط الله؟ لا يمكن، الأبواب مغلقة، إلا الباب الذي فتحه الله ورسوله وهو الشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اتقوا الله، إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذا أدب آخر، يعني لا ترفع صوتك فوق صوت الرسول ولو كان بغير بدعة، لو كان باسمه إلزم الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام، اخفض صوتك. ولهذا قال في هذه السورة إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله إيش؟ أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، خاطب الرسول بأدب، خافض الصوت غير مستعل بصوتك على صوته. وإذا كان هذا في صفة المخاطبة فكيف بمن يرفع صوته بالعقيدة أو بالشريعة التي يدعي أنها شريعة فوق شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام وفوق عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أليس هذا أشد؟ بلى والله أشد. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. مثلا أنا إذا أردت أن أنادي واحدا منكم يمكن أن أرفع صوتي أو لا؟ يمكن أن أصرخ به صراخا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا. لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ثم قال عز وجل محذرا من المخالفة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اللهم عفوا، أن تحبط أعمالكم متى؟ إذا تقدمتم بين يدي الله ورسوله، نعم، إذا رفعتم أصواتكم فوق صوت النبي أو جهرتم له بالقول كجهر بعضكم لبعض فإن أعمالكم تحبط وأنتم لا تشعرون. وكلمة وأنتم لا تشعرون تفيد أن حبوط العمل دقيق، قد يفعل الإنسان ما يحبط عمله وهو لا يشعر، كما جاء في الحديث أن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار كم؟ 70 خريفا، يعني 70 سنة، وهي كلمة يسيرة لم يلقي لها بالا. ولهذا قال أن تحبط أعمالكم. طيب كلمة أن تحبط مصدرة بأن المصدرية، فلا بد أن يكون لها عامل محذوف، فما هو التقدير؟ أي كراهة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يعني أن الله يكره منا أن تحبط أعمالنا ونحن لا نشعر. أتدرون مدى تأثير هذه الآية على الصحابة؟ قد تمر علينا مر الكرام كما يقولون، لكنها على الصحابة مرت عليهم كالجبل كالصاعقة. كان ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه من خطباء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المفوهين، من أعظم الخطباء أداء وترتيبا وصوتا أيضا، وكان صوته قويا. لما نزلت هذه الآية ماذا صنع؟ بقي في بيته يبكي، ولعله لا ينام الليل يبكي. ليش؟ خاف أن يحبط عمله وهو لا يشعر، لأن الله حذر: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وهو خطيب مفوه قوي، إذا خطب بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد أن يكون له قوة. جعل يبكي في بيته، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حسن رعايته لأصحابه بل ولأمته إلى يوم القيامة يتفقد أصحابه: أين فلان أين فلان؟ فسأل عنه فقالوا: يا رسول الله، منذ نزلت الآية وهو في بيته يبكي. فأرسل إليه وسأله وأخبر بهذا الخبر، قال: إنه خشي أن يحبط عمله وهو لا يشعر. لماذا؟ عجيب، خطيب مفوه جهوري الصوت يخطب بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فأرسل إليه وقال له: يعني إنك لست كذلك، بل تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. الله أكبر، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. من يعني خوف الله عز وجل يوصل إلى الجنة من حيث لا يحتسب الإنسان. هل كان ثابت بن قيس رضي الله عنه يظن أن هذا الخوف يوجب شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام له بالجنة؟ ما كان يظن هذا فيما أظن، والله أعلم، بل هو خاف أن يحبط عمله وهو لا يشعر فيكون من أهل النار. لكن خوف الله هذا ثوابه وجزاؤه، جعل الله وإياكم ممن يخافه ويتقيه. الجائزة التي حصلت له ما هي؟ الجوائز ثلاث، الجوائز ثلاث، كل واحدة تعادل الدنيا. الأخ أنه يعيش حميدا، وهذا يتضمن أن لا يفعل فعلا يذم عليه، لأن حميد بمعنى محمود، فهذا يقتضي أن الرجل سيكون على آداب عالية في حياته، لا يفعل فعلا إيش يذم عليه. الثاني تقتل شهيدا، الله أكبر، والشهادة درجة عالية. أين منزلة الشهداء؟ منزلتهم في المرتبة الثالثة من صالح الخلق الذين أنعم الله عليهم. اذكرهم، اذكر مراتبهم يا أخي. السؤال خاص: النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بارك الله فيك، تمام. تقتل شهيدا، وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. الجائزة الثالثه ختام المسك، وهي تدخل الجنه. ولهذا كان ثابت بن قيس رضي الله عنه ممن يجب أن نشهد له بأنه من أهل الجنة، ونحن نشهد بخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثابت بن قيس إيش من أهل الجنة. الأمر وقع كما دعا الرسول عليه الصلاة والسلام: عاش الرجل حميدا وقتل شهيدا رضي الله عنه. والجائزة الثالثة نعلم أنها ستكون بإيش؟ ستكون بإيش؟ بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما قصة الاستشهاد فهي عجيبة. هو استشهد رضي الله عنه في وقعة اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب، قتل شهيدا وكان عليه درع، فمر به رجل وأخذ درعه، أخذ درعه استحسنه وأخذه من أجل أن يستعمله في القتال، ثم إنه في المنام رآه بعض أصحابه، رأى من؟ رأى ثابتا، رآه في المنام وأخبره بأن فلان بأن الدرع أخذ وأنه وضع تحت برمة في أطراف الجيش، وأن حوله فرس تستن، والاستنام وقوف مخصوص للخيل. رأى في المنام هذا تعجب، فلما أصبح أخبر القائد. من قائد وقت اليمامة؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه، أخبره بما رأى، فذهب يطلب الدرع حسب ما وصفه ثابت، فوجده في أطراف الجيش وعليه برمة. البرمة ما تعرفونها ولا؟ قدر من خزف، قدر يطبخ به الطعام من الخزف، وهذا وضع الدرع تحته. وجد البرمة ووجد الفرس حولها يستن، وإذا بالدرع موجود في المنام. يعني هذا ثابت رضي الله عنه بعد أن قتل علم كيف أخذ درعه وأين وضع وما حوله، لأجل أن يكون هذا قرينة تبعث الذي رآه في المنام على طلب الدرع. وجد الدرع كما هو فأخذه وذهب به إلى خالد. وكان ثابت رضي الله عنه أوصى بوصية أخرى، فحملت هذه الوصية إلى القائد الأعلى. من القائد الأعلى؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، خليفة هذه الأمة بعد نبيها، وهو أول خليفة استحق الخلافة بإشارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإجماع أهل الحل والعقد على بيعته. المهم أن أبا بكر لما أخبر نفذ الوصية، وهي وصية منين؟ من حي ولا من ميت؟ من حي؟ أشو هذا الصبي يقول له شهيد، يعني الشهيد حي، لكن الحياة برزخية، فهي إذن وصية من ميت، لكن دلت القرائن على صدقها. وأخذ بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن وصية الميت تنفذ إذا دلت القرائن على صدقها، وأما إذا لم تدل القرائن على صدقها فلا تنفذ. يعني لو رأيت أباك في المنام بعد موته وقال يا بني إني جائع فتصدق عني بخبز من شعير أو بخبز من بر، هل تنفذ الوصية؟ هجيبوا جماعة، لا تنفذ، ما في قرائن. والشيطان يتمثل بصورة أي إنسان إلا واحدا، من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. ما يمكن للشيطان أن يتمثل به، لكن غيره ولو كان ولو بلغ ما بلغ من الفضل والعلم يمكن للشيطان أن يتصور به. وما يفعله بعض الناس الآن إذا رأى أباه وأوصاه بشيء نفذه غلط، والأحكام لا تثبت بالمنامات ولا بالمرائي، ولا يجوز العمل بها إلا إذا دلت القرائن إيش على صدقها. ولو أننا استجبنا لكل رؤيا رأيناها لأمكن كل مبتدع أن يقول رأيت الرسول وقال كذا وكذا. بل بعضهم يقول من كبر كذبه يقول رأيت الله فقال لي كذا وكذا، ولكن هؤلاء كذبة لا شك. إذا أتوا بما يخالف الشرع المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فهم كاذبون مهما قال. ولا يمكن للمرائي أن تغير الشريعة. ولقد ذكر ابن القيم عن شيخه ابن تيمية أنه أشكل عليه مسائل في الفقه. انتبه يا ولد، أشكل عليه مسائل في الفقه. وشيخ الإسلام ابن تيمية قل أن تشكل عليه مسألة من الفقه، لأن الله أعطاه علما واسعا وحفظا تاما وفهما ثاقبا، فيقل الإشكال عنده. لكن مع ذلك إنسان بشر. يقول ابن تيمية فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام وسألته عنها، ومن جملة ما أشكل عليه أنه يتقدم إليه جنائز تقدم إليه ليصلى عليها وهم من رؤساء المبتدعة. وتعرفون أن البدعة تكبر وتصغر بحسب الدعوة إليها. قد تكون البدعة في حد ذاتها لا تكفر، لكن إذا كان الإنسان داعية إليها قد يكفر بذلك، وإن كانت هي بذاتها لا تكفر، لأن الدعوة إلى منابذة السنة بالبدعة أمره خطير. المهم كان يقدم جنائز، وكان شيخ الإسلام رحمه الله يشك في إسلامهم وهل هم كفار ببدعهم أو لا. يقول فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليك بالشرط يا أحمد. من أحمد؟ ابن تيمية. عليك بالشرط. إيش الشرط؟ يعني استثني فقل اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه. وهذه الحمد لله توسعة، يعني ربما تعرف أن هذا الرجل لا يصلي، ولكن تخشى أن يكون يصلي في بيته، فإن كان لا يصلي أبدا فهو كافر لا تجوز الصلاة عليه ولا دفنه مع المسلمين، وإنما يخرج به إلى الصحراء بعيدا عن المنازل ويحفر له حفرة لا تلحيدا، يعني ما يجعله لحد ولا بنات، يحفر له حفرة ويرمس كما ترمس الجيف لئلا يتأذى الناس برائحته ويتأذى أهله بمشاهدته. هذا من؟ الذي لا يصلي أبدا. طيب، لكن قد يخشى الإنسان أن هذا الرجل يصلي في بيته ونحن لا نعلم، فماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ يشترط اللهم إن كان مسلما فاغفر له وارحمه، والرب عز وجل يعلم أنه مسلم أو غير مسلم. قال عليك بالشرط يا أحمد، فعلم من هذا أن من قدم إليك لتصلي عليه وأنت شاك فيه فإيش؟ فاشترط. لكن قد يقول قائل كيف تقر هذه الرؤيا وأنت الآن تنكر أن تكون الرؤيا مصدرا للتشريع؟ قلنا لأن هناك قرائن شهد لها الشرع، فهناك استثناء في العبادات يجعل اللازم منها جائزا، وهناك استثناء في الدعاء، وكلاهما وارد. الاستثناء في العبادات الذي يجعلها جائزة بعد أن كانت لازمة جاء في حديث امرأة قريبة من الرسول، من يعرفها؟ لا، ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تريد الحج، والحج إذا شرع فيه الإنسان صار إيش؟ صار لازم الإتمام. قال الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأجدني شاكية، شاكية يعني مريضة. قال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيت. فإذا كان إنسان مريضا ويريد العمرة أو الحج وخاف أن لا يستطيع إتمامه، فليقل بلسانه: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإذا حبس ماذا يصنع؟ يخلع ثياب الإحرام ويتحلى من إحرامه ويمشي لأهله. وهذا الشرط جعل اللازم إيه؟ جائزا. طيب، في الدعاء، في الدعاء اقرأ آيات اللعان، اقرأ آيات اللعان: الذي يرمي زوجته بالزنا ولم يثبت ذلك بإقرارها أو ببينة يطالب باللعان، وإلا جلد حد القذف. اللعان أن يشهد إيش؟ 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه. هذا دعاء، لكن إيش؟ إن كان من الكاذبين، يعني وإن لم يكن كاذبا فلا لعنة، وهذا استثناء في الدعاء. والمرأة تقول تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إذن فهذه الرؤية التي رآها شيخ الإسلام اللهم اغفر له إن كان مسلما لها أصل في السنة فنقبلها، وإلا لم نقبلها لا من شيخ الإسلام ولا غيره. المرائي لا تثبت بها الأحكام، لكن إذا شهد لا اشترى بالصحة أو الواقع بالصحة عملنا بها. ولكن الواقع ممن حاله كحال الصحابة صدق وأمانة، أما أولئك المشعوذون الذين يقول رأينا كذا وكذا وآية ذلك كذا وكذا ثم يأتي بها الشيطان ويصورها للناس، هؤلاء لا يقبل منهم لعدم الثقة بأقوالهم ولعدم أمانتهم. طيب، الخلاصة الآن أنه لا يجوز لنا أن نقدم بين يدي الله ورسوله أياً كان من الأشياء، وأنه لا يجوز أن نجهر للنبي صلى الله عليه وسلم بالجهر كجهر بعضنا لبعض، وأن مثل ذلك سبب لحبوط العمل من حيث لا يشعر الإنسان. والسورة هذه أحثكم بارك الله فيكم على قراءتها بتمهل وتمعن وتفكير ومراجعة كلام المفسرين فيها لما فيها من الآداب العالية الفردية والاجتماعية. وأظن أن الوقت حان لقراءة الحديث. ها؟ 7:07؟ 7 دقيقتين بعد. نعم، نأخذ الحديث أو نأخذ الأسئلة؟ أخوان، هو الذي لم يقدم سؤال سيقول الحديث، والمقدم السؤال. نعم، نأخذ أسئلة، نأخذ أسئلة، والحمد لله ما ضاع الحديث لأننا أخذنا بدله من القرآن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ، يقول السائل في مسألة رضاع، يقول: رجل له جدتان من أب، رضع من إحداهن والتي لم يرضع منها لها بنت، ولهذه البنت ابنة، فهل لمن كانت هذه حاله أن يتزوج لمن كانت هذه حاله بالنصب. نعم. فهل لمن كانت هذه حاله أن يتزوج ابنة بنت إحدى جدتيه هاتين علما أن بنت جدته هذه تصير له عمة؟ والله ما أجيب على هذا. السهل يا نجيب، ما دام أن تكون له عمة كيف تزوج عمته؟ على كل حال نأتي بمثال وندع الكلام. رجل له زوجتان، رجل له زوجتان أرضعت إحداهما طفلا، أرضعت إحداهما طفلا، الزوجة التي أرضعت واضح أن أولادها إخوة له، أليس كذلك؟ طيب، الزوجة الثانية أولادها من زوج المرأة المرضعة إخوة ولا غير إخوة؟ إخوة، لكنهم إخوة من الأب. وأما من المرأة التي أرضعت فهم إخوة أشقة. طيب، لو كانت المرأة التي أرضعت لها أولاد من زوج سابق يكونون إخوة للراضع ولا لا؟ نعم، يكونون إخوة للراضع لكن من الأم. أين؟ طيب، أثابكم الله. يقول السائل: رجل وجد في ملابسه نجاسة ولم يدري متى أتت هذه النجاسة، فماذا يفعل؟ وهل يعيد الصلوات التي صلاها بهذا الثوب؟ لا يعيد الصلاة، صلاته صحيحة، لأنه إذا لم يعلم هل كانت النجاسة بعد الصلاة أو قبلها فالأصل أنها بعد الصلاة. بل لو علم أنها كانت قبل الصلاة لكونها جافة يابسة لكنه لم يعلم بها فصلاته صحيحة. بل لو كان يعلم أنها قبل الصلاة وعلم بها لكن نسي أن يغسلها وصلى بها فصلاته صحيحة. الدليل قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ودليل آخر: صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم بنعليه، والصحابة يصلون بنعالهم مع رسولهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن لهم فيه أسوة حسنة، ونحن كذلك نصلي بنعالنا تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخلع نعليه وهو يصلي، ومن تمام تأسي الصحابة به خلعوا نعالهم، لأنهم لبسوها تأسيا به، فإذا خلعها خلعوها. فلما انصرف من الصلاة سألهم: ما لكم خلعتم النعال؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فقال إن فيهما قذرا فخلعتهما. الله أكبر، الرسول ما يدري؟ أجيبه. نعم، لأنه لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، فهو لم يدري بهذا القدر. لكن من حماية الله تبارك وتعالى لرسوله أن يصلي بشيء فيه قدر، أرسل جبريل وأخبره أن فيهما قدر، لأن الظاهر أن جبريل إنما أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رسولا من عند الله، فخلع الرسول نعليه ومضى في صلاته ولم يخرج منها، مع أنه في أول الصلاة كان لابسا إيش؟ نعلين فيهما قدر، لكنه لم يعلم فعفي عنه. فدل ذلك على أن الإنسان إذا صلى بشيء نجس من نعال أو سراويل أو ثياب أو غترة وهو جاهل فصلاته صحيحة. فإن علم في أثناء الصلاة فالواجب أن يخلع ما يمكن خلعه. ولننظر، الغترة يمكن خلعه ويبقى أصلع؟ نعم، يبقى ما عليه شيء، ما في مانع. طيب، السروال هو عليه قميص، نعم عليه قميص، يخلع السروال يمكن نعم يخلع السروال. طيب، إذا لم يكن عليه إلا السروال لا يخلع، لكن ماذا يصنع؟ ينصرف من صلاته ويغير السروال، لا بد أن ينصرف، أو عليه قميص فقط وعلم أنه نجس وليس عليه سوى القميص، ماذا يصنع؟ يخلعه؟ لا يمكن. إذن ينصرف من صلاته ويغير الثوب أو يغسل الثوب. واضح يا جماعة؟ طيب، وعلى هذا نقول في جواب السؤال: إذا صلى بثوب النجس ولا يدري النجاسة كانت قبل الصلاة أو لا فصلاته صحيحة، بل لو علم أنها كانت قبل الصلاة لكونها جافة لكن لا لم يعلم بها فصلاته صحيحة، بل لو علم بها قبل الصلاة ثم نسي أن يغسلها وصلى فصلاته صحيحة. ولكني أقول لكم بادروا بغسل النجاسة ولا تعتمدوا على الحفظ، يعني لا يعتمد الإنسان على نفسه ويقول إذا جاء وقت الصلاة غسلت الثوب، لا، لأنه ربما ينسى. ولهذا كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم المبادرة بغسل النجاسة. أتي إليه بصبي، صبي صغير لم يفطن بعد، يتغذى باللبن، فوضعه في حجره، وهذا من تواضع عليه الصلاة والسلام، يؤتى إليه بالصبيان يضعهم في حجره، الصبي بال الصبي بال في حجر من؟ يمكن تقول هذا ما يستحي؟ نعم، هو صغير لا يدري ولا يدري أنه بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. المهم أنه بال في حجر الرسول صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء على طول، دعا بماء وأتبعه إياه، صبوا على البول بدون غسل بدون فرق، لأن بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام يكفي فيه النضح. طيب، جئت بهذا الحديث استشهادا لكون الإنسان ينبغي له أن يبادر إيش بغسل النجاسة. مثال آخر: جاء أعرابي، والأعرابي هو إيش البدل؟ أعراب بدوي يعيش في الصحراء، يجهل كثيرا من الأحكام، فدخل المسجد، ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام بعضه مسقف وبعضه رحبة ما في السقف، فتنحى وجعل يبول في وسط المسجد يحسب أنه في الصحراء، متى حصره البول جلس وباء، فجاء فبال في المسجد. الصحابة رضي الله عنهم أنكروا عليه، زجروا قم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي آتاه الله الحكمة والرحمة نهاهم، قال دعوه خلوا يكمل البول. ولما انتهى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله ذنوب من ماء، يعني دلوا، أمر في الحال، ما قال نتركه حتى يذهب بالشمس والريح، بل أمر في الحال أن نطهر. فلذلك أيها الأخ الكريم، إذا أصابتك النجاسة في بدنك أو ثوبك فبادر بإزالتها، ولا تقل إذا جاء وقت الصلاة غسلتها، لا تقل هكذا، بادر، لأنك قد تنسى، وحينئذ تكون صليت في ثوب النجس، وإن كان ما قد عفي عنك لكن لا ينبغي. نعم، أثابكم الله. يقول السائل: نرى مع كثير من المعتمرين نرى مع كثير من المعتمرين كتيبات فيها أذكار وأدعية، فهل تصح هذه الأدعية وما السنة في ذلك؟ نعم، أولا يجب أن تعلم أن تخصيص كل شوط بدعاء بدعة، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لكل شوط دعاء، هذا من حيث العموم. وعليه فننصح إخواننا المسلمين عن اقتناء هذه الكتيبات لأنها بدعة. أفهمتم؟ أما مضمون الدعاء فإنني لم أقرأ ولا أدري، قد يكون في أدعية غير صحيحة وقد تكون صحيحة لكن ليس هذا موضعها، إنما أصل الفكرة بدعة أن يجعل لكل شوط دعاء. وأيضا يقع فيها الخطأ الكثير، تجد الإنسان عند الركن اليماني وهو يقرأ هذا الكتيب ويقول هذا مقام العائد بك من النار، وين المقام؟ هل هو عند الركن اليماني ولا وراه؟ وراه. إذا جاءنا معنى قول هذا مقام العائد يعني هذا مقام إبراهيم، أما إن أراد هذا مقام العائد نفسه يعني أني عائد بك من النار فهذا المعنى صحيح، لكن تخصيصه بشوط معين غلط. وعلى هذا فمن رأى منكم أحدا يحمل هذا الكتيب ورأى أن نصيحته إياه تفيد فلينصح، لكن قل أن تفيد، لأن هؤلاء العوام قد ركب في أذهانهم أن هذا الكتيب إيش صحيح، حتى لو أتيت ونصحته يقول روح وراك ما تعرف، لأنه عام. والناس يقولون العوام هوام، تعرفون هوام؟ هي حشرات الليل تركب على جسم الإنسان ويريد أن يتخلص منها ما يستطيع. على كل حال نصيحة لأخوانه أن لا يشتغلوا بهذه الكتيبات، وأن يدعو الإنسان بما يحبه هو. وهل رغبات الناس متحدة؟ نعم لا. الشاب الذي لم يتزوج يقول اللهم إيش؟ اللهم ارزقني زوجة صالحة. والإنسان اللي عنده درس شديد كدرس الإنجليزي والكيمياء والفيزياء وما أشبه ذلك ماذا يقول؟ اللهم هون علي الدرس هذا. والإنسان اللي ماله بيت يدعو الله ببيت. ودعاء الجميع كلهم أن يعيذهم الله من النار ويدخلهم الجنة، هذا متفق عليه. فأنت أدعو الله بما شئت، وإني لو أمسكت واحدة من هؤلاء الذين يدعون بهذه الكتيبات وقلت أنت قلت كذا وكذا وش معناها؟ هل يجيب؟ قد لا يدري وش المعنى. ولذلك تسمع أحيانا منهم كلمات محرفة. الله واحد سمعته من زمان، اللهم أغنني بجلالك عن حرامك. وش الخطأ؟ بجلالك نقطة رآها خطأ في المطبعة، ولكن ما يدري الرجل وش يقول بجلالك عن حرامك سبحانه. وش هذا الكلام؟ ولو أنك لقنت وقلت يا فلان ادعو الله بما شئت وقل اللهم أغنني بحلالك عن حرامك تبين له المعنى، لكن معه صحيفة يقرأها وهو ما يدري وش معناها هذا غلط. فمرة منكم أحدا معه هذا الكتاب فبلطف يقول يا أخي ادعو الله بما تحب، الناس أغراضهم مختلفة كل له غرض. طيب إذا قال قائل هل يجوز أن أدعو الله بشيء من أمور الدنيا وأنا أطوف؟ نعم أمور الدنيا نعم نعم يجوز، لأن الدعاء أصله عبادة ما لم تدعو بإثم أو قطيعة رحم. فإذا دعوت الله بشيء مباح فربك هو الخلاق العليم. ولهذا جاء في الحديث ليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعله، شراك النعل يعني معناه اسأله كل شيء. لو انقطع شراك النعل تعرفون شراك النعل ما هو؟ السير الذي يمسك النعل، لو انقطع وقلت اللهم هيئ لي من يسع شراك النعل يجوز أو ما يجوز؟ يجوز. اسأل الله كل شيء ما لم يكن إثما أو قطعة رحم. فنقول لهذا الطائف والساعي أيضا اسأل الله ما شئت. لكن هناك أذكار خاصة جاءت بها السنة، مثل قول الإنسان الذي يطوف بين الحجر بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا وردت في السنة، لكن يزيد فيها العوام لإتمام السجع إيش؟ وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. نعم يا رب العالمين، أنا لست أنكر هذه الكلمات حق، لكن كون نجعلها مشروعة في هذا المكان لا، لا نتجاوز ما جاءت به الشريعة. طيب إذا قال المطاف مزدحم وأنا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأنا منتصف في الطريق، ماذا أفعل؟ كرر، قلها 3 مرات 4 مرات إلى أن تصل إلى محاذاة الحجر. نعم أثابكم الله. يقول ما ما أقول لكم من الخطأ أيضا في السعي، تجد هذه الكتيبات يقول الإنسان إن الصفا والمروة من شعائر الله، كلما أتى على الصفا وكلما أتى على المروة، وبعض الناس عندما بس يقرأ هكذا هذل ربما يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله في نصف الشوط. ألم تسمعوا هذا؟ أنا أسمع بعض الناس يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله وهو محاذي لباب السلام. وين عن الصفا والمروة؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله ليس بسنة إلا إذا دنوت من الصفا بعد الطواف. إنسان طاف أول ما قدم وأراد أن يسعى، نقول إذا دنوت من الصفا فقل إن الصفا والمروة من شعائر الله، بس مرة واحدة في أول شوط، وليس أيضا وأنت على الصفا، بل إذا دنوت من الصفا كما جاء ذلك صريحا في حديث جابر بن عبد الله الطويل الذي رواه في صفة حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم أثابكم الله. يقول طيب إذا أقبلت على المروة تقول نصف المروة إن شاء الله؟ لا، تقال مرة واحدة إذا دنوت من الصفا أول مرة. نعم. يقول السائل ما حكم اللقطة في المسجد الحرام، وهل حكم كل لقطة في مكة حكم لقطة الحرم؟ نعم، أولا يجب أن تعلموا أن الحرم شرعا هو ما كان داخل الأميال، ليس هو المسجد، لكن جرى عرف الناس وهو لغة عرفية أن الحرم هو إيش؟ نفس المسجد، لكن شرعا الحرم كل حدود الحرم التي وراءها الحل. لقطة مكة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها لا تحل إلا لمنشد، منشد يعني بمعنى أنك لا تأخذها إلا إذا كنت تريد أن تطلب صاحبها مدى الدهر. أفهمتم؟ طيب، لكن الآن لو تركت اللقطة ولا سيما اللقطة الكبيرة مثل أن تجد 100 ريال مثلا 100 ريال 1000 ريال، لو تركت اللقطة لأخذها من لا ينشدها، من يأخذها حتى في جيبه. فهنا نقول خذ اللقطة سواء في المسجد الحرام أو على الساحات أو في مكة، خذها وأعطها الجهات المسؤولة. إن كان هناك جهة مسؤولة للمفقودات فأعطها إياه وتبرى ذمتك. قال آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن أتكلم على بما يريد الله عز وجل ويشاء على تفسير بعض الآيات التي استمعناها في قراءته صباح هذا اليوم السبت 26 من شهر رمضان عام 18 و1000، أود أن أذكر شيئاً آسفني جداً، وهو ما يقع من بعض المعتكفين في المسجد الحرام. حيث يتجمعون على الفطور أو على السحور أو على القهوة والشاي ويتحدثون بأحاديث وضحك وكأنهم في نزهة. زين لهم هذا العمل فقالوا نعتكف، ولكنهم لم يعتكفوا، ولعلهم إلى الإثم أقرب منهم إلى الأجر. لست أقول ذلك لأني أوزع الأجور والثواب والوعيد والعقاب، ولكن الشرع له حدود وضوابط. ماذا قال أهل العلم عن الاعتكاف؟ أقالوا أن يجتمع الناس على الأحاديث، أحاديث المجالس، فيضحكون ويأكلون ويشربون وكأنهم في مجلس من مجالس البيوت. أم قالوا الاعتكاف هو الانقطاع لطاعة الله عز وجل؟ هذا هو الاعتكاف، أن يلزم الإنسان بيتا من بيوت الله لعبادة الله. حتى إن العلماء قالوا ينبغي للمعتكف أن يشتغل بالعبادات الخاصة من صلاة وذكر وقرآن ونحوها دون العبادات العامة كطلب العلم ونحوه، حتى إنهم يغلقون كتبهم ويوقفون مجالس دراستهم للاعتكاف من أجل أن يتفرغ الإنسان للعبادة التي تكون بينه وبين ربه. أما اعتكاف كالذي سمعت فهو أذية، حتى الذين أخبروني قالوا إننا نشتكي منهم من أصواتهم وضحكهم، لا يحترمون المساجد ولا يحترمون عباد الله ولا يأتون بالاعتكاف الشرعي الذي أمر به، وكأن الدين الإسلامي طقوس ومظاهر وأفعال خالية عن العبادة والتعبد لله عز وجل، وهذا من البلاء. لذلك أوجه النصيحة إلى من كان هذا اعتكافه، أوجه إليه النصيحة أن يعود إلى الاعتكاف الشرعي وأن ينقطع لطاعة الله والعبادة والوقار والسكينة، فإن قدر على هذا فهو المطلوب، ونرجو الله أن يعفو عنه في مسألة، وإن لم يستطع فأخشى أن يكون بقاؤه على هذا الوجه في بيت الله الحرام إثما من أجل عدم احترام المسجد الحرام، ومن أجل إيذاء المسلمين الذين يتعبدون لله في هذا المسجد. هذه كلمة هي نصيحة، وأسأل الله تعالى أن توافق آذانا سامعة وقلوبا واعية حتى ينتفع بها إخواننا الذين هم حريصون على العبادة، لكنهم لا يطبقونها على الحدود الشرعية. وقد تكلمنا على الاعتكاف وأحكامه وزمنه، وقلنا إن الاعتكاف المسنون الذي هو أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، الذي يبتدئ بغروب الشمس يوم 20 من رمضان وينتهي بغروب الشمس آخر يوم من رمضان. وبينا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعتكف في غير رمضان إلا سنة واحدة، ولها سبب. فما هي السنة التي اعتكف فيها؟ في شوال. تعيينها التاسعة السادسة ما هي السنة الذي جعله يعتكف في شوال؟ أنه ترك الاعتكاف في العشر الأواخر ثم قضاها في شوال. طيب إذن هو قضى وليس أداء السنة. وبينا أيضا أنه لم يعتكف في غير العشر الأواخر حين بين له أن ليلة القدر في العشر الأواخر، لأنه اعتكف العشر الأول ثم الأوسط ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاعتكف في العشر الأواخر إلا سنة واحدة. فما هي؟ آخر سنوات عمره الشريف عليه الصلاة والسلام. وبينا أن السبب في هذا أنه كدراسة القرآن مع جبريل، فإن جبريل كان يدرس القرآن في رمضان في الشهر كله مرة واحدة، إلا في العام الذي توفي فيه فإنه درسه فيه مرتين، وهذا الاعتكاف مثله. ولذلك كان أعلم الناس بحاله نساءه لم يعتكفن بعده إلا في العشر الأواخر فقط. هذا ما أردت أن أقوله وأسأل الله أن ينفع به. أما ما نريد أن نتكلم عليه بمشيئة الله فيما سمعنا، فهو أن الله تبارك وتعالى قال: والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، خمسة أشياء أقسم الله بها وكلها من المخلوقات. فالواو في قوله والفجر للقسم، وليال العشر يجوز أن تكون الواو للقسم وأن تكون عاطفة، فإن كانت للقسم فالأمر ظاهر أنه أن الله أقسم بالليالي، وإن كانت عاطفة فالمعطوف على المقسم به مقسم به، وهكذا نقول في الباطل. أقسم الله بالفجر الذي هو الصبح، وهو بداية نور الشمس، لأن بهذا الفجر تزول ظلمة الليل، وهو من آيات الله عز وجل الدالة على كمال قدرته. أرأيتم أيها الإخوة لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن يقدموا الفجر عن وقته الذي أراده الله خمس دقائق أيستطيعون؟ يستطيعون أو لا؟ لا يستطيعون. ولو اجتمعوا على أن يؤخروه خمس دقائق عن الوقت الذي أراد الله تعالى أن يخرج فيه ما استطاعوا. إذن ما دام الخلق تعجز عن ذلك فهو من آيات الله، وآيات الله تعالى كل شيء يعجز المخلوق عنه فهو من آيات الله الدالة على كمال قدرته. ولقد قال الله عز وجل: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته من يكمل. نعم، بارك الله فيك. ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، لتسكنوا فيه في الليل ولتبتغوا، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه أي في الليل، ولتبتغوا من فضله أي في النهار ولعلكم تشكرون. وليال عشر هذا مقسم به، أجب ما طريق الإقسام به؟ نعم، لا ما أسأل ما طريق الإقسام به. نعم هذه أداة. تفضل استر. أحيانا أنت تسوى فيما يبدو أليس كذلك؟ ما طريق القسم في قوله ولا ينعش؟ بارك الله فيك. إذن طريق القسم به أحد أمرين، إما أداة القسم حين نقول إن الواو في قوله وديار إيش القسم، وإما العطف على قوله الفجر حين وحينئذ نقول المعطوف على المقسم به ها مقسم به، كما لو قال الطائر أكلت تمرا وخبزا، الواو حرف عطف، خبزا معطوف عليه أكلت تمرا وخبزا، خبزا معطوف على التمر، إذن مأكول ولا غير مأكول؟ مأكول. المعطوف على المأكول مأكول، والمعطوف على المقسم به مقسم به. فما المراد بالليالي العشر؟ قيل المراد بالليالي العشر ليالي عشر رمضان الأخيرة، وأقسم الله بها لشرفها لكون ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، فإن ليلة القدر كائنة في كل عام في العشر الأواخر من رمضان، ولهذا من قام العشر الأواخر من رمضان كلها فقد أصاب ليلة القدر سواء شعر بها أم لم يشعر، لأن ليلة القدر قد يشعر الإنسان بها وقد لا يشعر، لكننا نجزم جزما أن من قام ليالي العشر كلها فقد أصاب إيش ليلة القدر قطعا، لأن ليلة القدر لا تخرج عن هذه العشر سواء شعر بها أم لم يشعر. كيف شعر أم لم يشعر؟ يعني سواء اطلع على علاماتها التي ذكرها العلماء أم لم يطلع. أحيانا يمن الله على من يشاء من عباده فيجد في إحدى ليالي العشر يجد انشراحا في صدره وطمأنينة في قلبه ورغبة في الخير، وهذا من علامات ليلة القدر. أحيانا إذا كان في مكان بعيد عن الأضواء تتميز ليلة القدر عن غيرها بأنها بيضاء كأن فيها سراجا، لكن بالنسبة لحالنا اليوم لا يتبين هذا. لماذا؟ لكثرة الأضواء. لكن أخرج إلى البر تجد الفرق العظيم بين ليالي العشر الذي تتميز به ليلة القدر. لكن من أهم ما يكون من العلامات طمأنينة القلب وانشراح الصدر والرغبة في الخير، هذه من علامات ليلة القدر. المهم قيل إن المراد بقوله وليال عشر أي إيش العشر الأواخر من رمضان، وقيل المراد بالعشر بليال عشر أيام عشر ذي الحجة الأولى، أيام عشر ذي الحجة يعني شهر ذي الحجة الأولى التي تبدأ من أول يوم من عشر ذي الحجة إلى يوم العيد. ورجح هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر عشر ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، يعني خرج بماله من الفرس أو البعير والمتاع ثم عقر جواده وأزهقت نفسه في سبيل الله، فهذا أفضل من العمل في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. والعجب أيها الإخوة أن العشر الأواخر أن العشر الأوائل من شهر ذي الحجة مغموس، لا يدري كثير من الناس عن فضله. يظن بعض الناس أن العشر الأواخر من رمضان أفضل من العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، والأمر بالعكس. العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة أحب إلى الله من العمل الصالح في العشر الأواخر من رمضان. سبحان الله، ربما يستغرب كثير من الناس هذا لجهله. ولذلك تجد العشر الأوائل من شهر ذي الحجة تمر بالناس ولا يقدرون لها قدرها، لا في الصيام ولا في الصدقة ولا في قراءة القرآن ولا بكثرة الصلاة، لأنهم يجهلونها. ولهذا يجب على طلبة العلم في مثل هذه الأمور التي تخفى على كثير من الناس أن تبين حتى يعرف الناس. لو قال قائل: ألا يمكن أن نجعل المراد بالله العشر هذا وهذا؟ نعم، فالظاهر أنه يمكن أن المراد بالليالي العشر ليالي عشر رمضان الأخيرة وأيام عشر ذي الحجة الأولى، لأن لدينا قاعدة في التفسير مهمة، وهي أن اللفظ إذا كان محتملا لمعنيين على السواء ولا منافاة بينهما فالواجب حمل اللفظ عليهما جميعا. طيب، إذن ليالي العشر المراد إيه؟ طيب أحسنت، العشر الأواخر من رمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة والشفع والوتر. من أحسن ما قيل في معنى الآية أنه قسم بالمخلوق وقسم بالخالق. أين القسم بالمخلوق يا أخانا؟ يعني الشفع المخلوق والوتر. أحسنت، بارك الله فيك. الشفع المخلوق والوتر الخالق عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله وتر يحب الوتر. أما الشفع فقد قال الله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين. كل شيء خلق الله منه زوجين، الآدمي الآدم زوجين ذكر وأنثى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وكذلك بقية الحيوانات السماء والأرض زوجين. أصبر، هذا أجبنا عنك بالأول، أما الآن فكن مع الناس، لا فرق بينك وبينهم. وش اللي بيا السماء؟ أي فيها صيام وفيها صلاة وفيها العشر الأوائل من الحجة، فيها صلاة وفيها صيام وفيها صدقة وفيها حج بيت الله الحرام. طيب، على كل حال ممنوع السؤال، انتبه لها. أي لا، ممنوع. إذن الشفع المخلوق والوتر الخالق، وبناء على هذا يكون الشفع والوتر اقساما بكل شيء، لانه ما ثم الا خالق ايش ومخلوق. والليل اذا يسري، شوف الفجر أول ما أقسم الله به وهو مبتدا النهار، والليل إذا يسري آخر ما أقسم الله به في هذه الأقسامات وهو أول الليل. فيقول الله تبارك وتعالى أقسم بإقبال النهار وإقبال الليل، والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجة؟ يعني هل أحد يفهم الحكمة من الإقسام بهذه الأشياء؟ والحجر لذي حجر يعني العقل، والجواب ايش الجواب؟ نعم او لا؟ الجواب نعم. في هذه الاشياء التي يقسم الله بها الفجر ليال العشر الشفع والوتر والليل اذا يسري، في هذه الاقسامات لا شك ان فيها دلالة عظيمة على عظم الخالق جل وعلا وعلى عظم هذه المخلوقات، لأن القسم بالشيء تعظيم له. ولهذا يفسر العلماء القسم بأنه الأخ القسم تأكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة. استرح، هذا هو القسم. وهنا بحث: أولا، هل يجوز أن نقسم بالمخلوقات؟ هل يجوز أن نقسم بالمخلوقات؟ لا. الدليل: استرح، نعم جزاك الله خير، يقول لا يجوز وما قاله حق. والدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقوله: من حلف بغير الله فقد كفر أو قال أشرك. وهذا يدل على أن الحلف بغير الله من الشرك، ولكنه يكون شركا أكبر إن اعتقد الحالف به أن لهذا المخلوق من العظمة والجلال مثل ما للخالق، ويكون شركا أصغر إذا لم يعتقد أن لهذا المحلوف به من العظمة والجلال مثل ما لله، يعني أن الشرك هنا يكون أكبر ويكون أصغر. فإذا كان الحلف بغير الله شركا، فالذي نسمعه الآن في الآيات حلف بغير الله، فما الجواب؟ الأخ أحسن، تمام، بارك الله فيك. الجواب أن الذي أقسم بهذه المخلوقات هو الخالق، وهو سبحانه وتعالى حاكم لا محكوم عليه، وآمر لا مأمور، وناهي لا منهي. قال الله تعالى: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله. فالله تعالى له أن يحلف بما شاء من خلقه، أما نحن فإننا عبيد لله عز وجل، مأمورون بما نؤمر به، منهيون عما ننهى عنه. فإذا نهينا عن الحلف بغير الله وجب علينا أن نمسك. لكن لو قال إنسان: من أعظم البشر؟ فالجواب: من أعظم البشر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ألا يجوز الحلف به؟ لا يجوز الحلف بالرسول عليه الصلاة والسلام، لا يجوز، وهو أعظم البشر. لكن هذا من لكن الحلف من خصائص الله عز وجل. فلو قال قائل: والنبي لأفعلن كذا وكذا، فما الجواب يا أخي؟ ما الجواب؟ ما الجواب؟ حلال ولا حرام؟ ما الذي قلت أنا؟ والنبي لا يفعلنا كذا. أحسنت أسلم. نقول هذا حرام، ونسمع كثيرا من الناس هنا في المسجد الحرام يحلفون بالنبي، يقول والنبي أجبني عن سؤالي، والنبي إني محتاج. نعم، فماذا نقول لهذا السائل؟ أولا ننصحه ونقول هذا يا أخي هذا لا يجوز. نعم، ثم بعدها نجيب عن سؤاله. وإنما أقول هذه الطريقة اقتداء بيوسف عليه الصلاة والسلام، فإنه سئل وأجاب أولا قبل أن يجيب بالنصيحة. من يبين للآيات بهذا؟ نعم. يا صاحبي السجن أعصابه يتضرقون حدث الله وحده. وش الجواب إيش؟ ودخل معه السجن فتيان. نعم. تأكل الطير منه. أحسنت، بارك الله فيك. يوسف عليه الصلاة والسلام دخل معه سجن فتيان، وتعرفون لماذا سجن يوسف؟ سجن لأنه أبى، لأنه أبى أن يجيب امرأة العزيز لما تريد منه، حيث راودته عن نفسه وغلقت الأبواب، وكانت قد هيأت نفسها وقالت هيت لك، وفي قراءة هئت لك يعني هيأت نفسي. قال معاذ الله، وأبى عليه الصلاة والسلام، فأدخل السجن ودخل معه فتيان، فرأى أحدهما، كل واحد منهما رؤيا. استمع، أحدهما قال إني أراني أعصر خمرا، والآخر قال أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. رؤيا يعني لا يعرفها إلا من أعطاه الله تعالى فراسة. نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. صاحب الإحسان مرموق، صاحب الإحسان مقصود، لأن رجل المحسن يعرفه الناس ويحبونه ويأتون إليه يشاورونه في مشاكلهم، ولهذا قالوا إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. وكأنه لهم موعد يأتيهم الطعام، وهذا معروف، السجناء يقرر لهم الغداء الساعة كم؟ نعم، يعني عندنا الآن بعد الظهر الساعة الواحدة. وكان السجن مقرر له طعام في وقت معين، ولهذا قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله، أي بتأويل ما رأيتما، قبل أن يأتيكما، أي قبل أن يأتيكما ذلك الطعام. بعد ذلكما مما علمني رب. ثم أشار إلى معنى يكون سببا للعلم، وهو قوله إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ومن أخلص في توحيده لله فتح الله عليه من أبواب العلم والمعرفة ما لا يفتحه على غيره. واتبعت ملة قم إسحاق. وما جد أبيه؟ ومن أبوه؟ يعقوب. أحسنت. ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم قال لهم يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وجواب عجيب يا جماعة، الله الواحد القهار. يريد أن يبين لهم أنه لا خير في الآلهة المتعددة، فعرض عليهما التوحيد قبل أن يجيبهما عن تأويل رؤياهما، وقال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. من هو الذي يعصره؟ أمان أدفت نصف الجواب. اسرح. من الذي يسقي ربه خمرا؟ هو الذي رآه، رأى نفسه يعصره خمراً.